والصلاة والسلام على رسول الله قال رسول الله رحمه الله تعالى ويندب للفقير والساعي أن يدعو للمعطي فيقول أجارك الله. أيوة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى يدعى لهم ما فيش معنى تمام كويس يدعى لهم بالبركة والبركة وكذا نعم يقول أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا نعم ومن شرط الإجزاء النية ومن شرط الإجزاء النية أما إذا لم ينوي فإنه لا يقع عنه لو أنه أخرج مال الصدقة بغير النية إنما الأعمال بالنية وهذا أخرجه على أي أساس زكاة أو صدقة ما ندري الزكاة لابد لها من النية أما الصدقة خلاص يخرج خلاص انتهى الموضوع ينتفع بها المسلم نعم ينوي أن الدفع إلى الفقير أو إلى الوكيل أن هذه زكاة مالي أيوة ممكن بالكلام لا لا بالتلفظ يعني بالنية النية في القلب محلها نعم إذا نوى المالك لن تجد نية الوكيل عند الدفع خلاص هي نية واحدة سواء هي على المالك الواجب فإذا أخرجها المالك ونوى بها خلاص سقطت عنه أنا وكلت الآخر ندفع عني زكاة وقلت هذه زكاة مالي وبعد ذلك هو وزع بدون نية خلاص ما فيش مال ما ما ما, ما في أي إشكال نعم ويندب للإمام أن يبعث عاملا مسلما حرا عدلا فقيها إلى الزكاة أيوة يندب إيش؟ يندب للإمام أن يبعث عاملا مسلما مسلم أما الكافر ليس له ولاية علينا حرا العبد ليس له ولاية أيضا لأنه لا تحتاج إلى والله هل هي ولاية هذه ليست ولاية هذه ليست ولاية وإنما هي وكالة في أخذ المال أيوة فران عدلا لا بشيء لا شك أن العدل والفقه لا بد منه أما الفاسق هذه الأيام كلهم فسقة فإذا قلنا بهذا ما صح إخراج زكاة لكن إذا كانت العدالة كما يعرفها الفقهاء وبعض الفقهاء يقول أنها من غلبت حسناته وسيئاته فهو العدل لكن على رأي الفقهاء القدامى أن العدل هو من السريرة لا يرتكب كبيرة ولا يسعى على صغيرة ولا كذا ولا يقبل بالمروءات ولا يعمل كذا وهذا ما في عدل ما في عدل نعم فقيه لأنه يحتاج إلى تقدير يحتاج إلى عد يحتاج إلى فهم كم نصاب الزكاة في الغنم في الإبل في البقر في الزروع في الكذا يحتاج إلى فقه لابد زكاة الخلطة كيف تكون أيوة الخرف كيف يكون فهذا لابد من الفقه نعم غير هاشمية ولا مضطربة غير هاشمية ولا مضطربة ليش؟ يمكن انه ياخذ زكاة ايش المانع؟ شوف الشرع ايش قال؟ غير هاشمية ولا مضطربة لان العامل ياخذ قسطا من الزكاة وهو ما تحرم عليهم الزكاة هذا متبرع هذا متبرع ايش المانع؟ اذا كان متبرع ما مانع لكن ما كان متبرع يعني لا هو لا يعطى الزكاة اصلا لا يعطى من الزكاة الهاشمي لا يعطى من الزكاة والمضطرب لا يعطى من الزكاة ثم هذا كان قديما اما الان لو معك من الزكاة هاتها قال الفقهاء انه يعطون من الخمس وهم الان ما يعطون من الخمس فالفتوى منذ 100 عام منذ 1000 عام على جواز إعطائهم من الزكاة. خلينا حالنا يقرأ. ويجب صرف الزكاة إلى 8 أصناف. صح. كل صنف. يجب صرف الزكاة إلى 8 إذا كان هذا ولي الأمر سيصرف. 8 ما كما. حددتهم الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على إلى آخر الآية 8 أصناف شيخنا جزاك الله خيرا حياكم الله تذهب سامحنا أنت نعم إن شاء الله أستطيع إن شاء الله أعانك الله ووفقك الله وسدد خطاك حياكم الله وألهمك أمين وفقهك في الدين أمين. الله خير حتى الله وليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا وزع الحاج شوف أنا أكلت بصل انتبه لو جالك الرائحة ولا شيء قفل قفل لو جالك الرائحة. أنا ما كنت جاي خلاص وصلت العصر لكن أنت اتصلت قلنا خلاص يلا ولا اتصل مراد واتصل كذا قلت له ماني جاي خليه حالي احنا لو شاف بيزعل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا وزع الإمام فإنه يوزع إلى الثمانية الأصناف اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية. أما إذا وزع الماء التاجر نفسه فإن العاملين عليها لا يعطيه لأنه متبرع بنفسه. كيف من يعطي؟ وبناء على ذلك فإن أصحاب الجمعيات لا يجوز لهم إخراج جزء من الزكاة ويعطاها الموظفين، مدير شؤون الموظفين ومدير شؤون ذنوبها العمارات والسيارات والكذا، وبناء على أنهم العاملين على لا يجوز أبدا حرام. هذا واحد. الثاني أيضا في الرقاب، ما في في الرقاب الآن، ما عندنا رقاب. الثالث وفي سبيل الله وهم المجاهدون، الجهاد اليوم غير موجود. ولفظ الجهاد لفظ عام شامل يشمل الجهاد بالكلمة وجهاد بالسيف، فإذا لم يكن الجهاد بالسيف مستتر فإنه يبقى الجهاد بالكلمة، والجهاد بالكلمة أصحابه طلاب العلم والعلماء، ويدخل في نصيب في سبيل الله. وين جهد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا جينا إن شاء الله إلى باب الجهاد نتكلم عليه. نعم. يكون مسافر ثمن الزكاة. صح انهم ثمانية، هذا اذا قلنا ثمانية، لكن غير اذا اخرجها الامام يعني. نعم. اما اذا لم يخرجها الامام فانه لكل سهم سب الزكاة. ايوه. واذا اخرجنا الرقاب، واذا اخرجنا السدس. ايوه. احدها الفراء والفقير ما لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته وعجز عن كسب يليق به، او شغله الكسب عن الاشتغال بطلب العلم، فإن شغل تعبد فليس بفقير. صحيح. يعني أنت الآن منشغل في طلب العلم وأنت في هذه الحالة لتفرغك بهذا صرت فقيرا، ما تستطيع. ما نستطيع أن أقول لك اخرج اشتغل طلب الله وصرف على نفسك، لأنك أنت تدرس العلم الشرعي وهو واجب. ما إذا كنت متفرغ للعبادة فقط، سجود وركوع وسجود وكذا، هذا كله كذا ما في. استمر في الطلب ذهب ولا في الدخول واشتغل. اخرج واعمل. نعم. فالفقير هو الذي لا يستطيع أن يسد كفايته، يحتاج إلى 10 ريال فلا يجد إلا 4 ريال أو 3 ريال أقل من النصف. والمسكين من يحتاج إلى 10 ولا يجد إلا 7 أو 8 فوق النصف. أحسن حال من الفقير. المسكين أحسن حال من الفقير، وهذا الذي فرق به الشافعي بين الفقير والمسكين. قال له جعل في السلام قال مساكين في البحر. تظهر من الأورق والله. جزاك الله خيرا. أيوة. يعني فقير هذا ما عنده الآن، لكن يعني عنده مال سيأتي بعد مسافة القصر، قال يعطى لأنه هو الآن فقير، هو الآن هذا التوزيع فقير ما عنده. أيوة خلاص واجب. نعم. إنما هذا سيأتي الله أعلم، يأتي ما يأتيش. نعم. كان مستغنيا بنفقة من تلزمه نفقته من زوج وغير فلا. هذا إذا كان الموزع هو المنفق، يعني أبوك مثلا هو الذي سيوزع الزكاة، فقل له أنا فقير، أنا ما فيش بيني وبينه أي صلة، أنا فقير وأنا مسكين وأنا من طلاب العلم وأنا أطلب من ثلاث جهات، يطلب لنا فقير، يطلب لنا مسكين، يطلب لنا أيضا في سبيل الله. تجي أنت تقول له أنا أيضا أنا في سبيل الله وأنا مسكين وأنا فقير، أنت لا يعطيك لأنك فقير، لأن الواجب عليه أن يغنيك أصلا إذا كنت صبي مثلا، لأنه ينفق عليك، ينفق عليك إذا كنت صغير، أما أنت كبير الآن لا ما يجب عليه. أيوة، أنت الدافع تقول ما يجب على أبي أن ينفق علي، ما يجب عليه أن ينفق علي، بناء عليه فإنه يجوز لك، يجوز له، يجوز لك أن تأخذ من الزكاة باسم الفقر. تقول لأنه ما يجب عليه أن ينفق علي أصلا فيعطيك كونك فقير، وتقول له أيضا أنا ما تعطيني كوني فقير إذا كنت تنفق علي، لكن الآن أنت ما تنفق علي، والثاني أنني أصلا الآن طالبك بحق المجاهدية يجب عليك أن تعطيني. فالأب أو المنفق هذا الذي يدفع الزكاة يجوز أن يعطيها لزوجته، وزوجته يحرم عليه أن يعطيها لأنها زوجته يجب عليه أن ينفق هو عليها، قال لا يعطيها باسم أنها فقير، لا يعطيها كونها خرجت مجاهدة مثلا، ها إذا يعطيها غارمة يعطيها في سبيل الله يعطيها، أيوة في الرقاب يعطيها، يعطيها لا يعطيها كونها فقيرة ومسكينة فقط، لأنه هو يجب عليها أن يغنيها. أيوة. والثاني المسكين شيله هذا. الله الكرسي حقي جلس يوم انشلوا له، وهذا جلس له اسبوع من اسبوعين هنا ولا حركوه. انا بروح اخذ الكرسي بس كنت تاخذوا بعدين انتم بعد العشاء تاخذوا تودوا غرفه هذه اقل شنقيته ولا اي مكان. ها اقرا. ثاني مسكين. المسكين ايضا يعطى، نعم، وهو من هو احسن حاله. استدل الشافعي على ان المسكين احسن حال من الفقير، لان الله سبحانه وتعالى قال اما السفينه فكانت للمساكين، مساهم سفينه بالبحر، سفينه لا ما يملكش السفينة إلا تاجر. أيوة نعم. والمسكين لو وجد ما يقع موقعا يعني من كفايته ولا يكفيه. أيوة، يعني 8 ريال 9 ريال 7 ريال يحتاج إلى 10 لكن لا يجد إلا 8. أيوة. مثل أن يريد 5 فيجد 3 أو 4. أيوة. ويأتي فيه ما قيل من الفقير. نعم. ويعطى الفقير والمسكين ما يزيد حاجتهما من عدة يكتسب بها ومال. ماشي، يعطي له 100 ريال 200 ريال ايش الا 1000 2000 ايش يسوي بها؟ يعطيه اغنيه، يعطيه سياره خليه يشتغل ويطلع، خلاص يكون تاجر بعد ذلك، خلاص يكون هو الذي يزكي، يفتح محل ويعطيه محل. ايوه، يعطيه عقار ارضيه 100,000 200,000 300,000 اللي اشتغل تاجر يصير بعد ذلك يزكي مثلك. فلو ان هذا التجار عمل بهذه الطريقة ما بقي فقير، خلاص صار الفقراء كلهم تجار الان، لكن الان يزيدوهم دل فقر، رخص لك 10,000 واحد هنا كلهم برصهم بس 50 ريال 100 ريال 50 ريال 100 ريال 50 ريال 100 ريال، ايش هذا؟ هذا اذلال. نعم. ومن يكتب به على حسب ما يليق به. ايوه، انتبه تستحي بيجوا يقيموك، لا تلتفتش، لا تلتفتش، بيجوا يقيموك لا تقومش، كلهم عدنا وصلت الان. ايوه، يعطوهم على حسب ما يليق به. ف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ طيب والقائم عزيز، حياكم الله، حياكم الله، الله يسلمكم، كيف حالكم؟ الحمد لله في نعمه، انا عدنا واصل الحمد لله، حياكم الله. يتفاوت بين الجوهري والبزاز والبقال. ايوه، عندنا كان يقول من زوج استعان بالله، ها خلاص الله ماشي. عندنا مثال يقول من تزوجت استعان بالله. يتفاوت بين الجوهري الجبل. ايش هو؟ يتفاوت بين الجوهري واللزاز والبقال وغيره. ايوه البقال صح، البقال اعطيه بقاله تفتح. كان يشتغل بقالات وكذا، الان فلت اعطيه بقاله. هذا كان يشتغل بجوهري يبيع جوه مجوهرات، اعطيه يفتح له محل جوهرات. صاحب البقالة تعطي له مجوهرات وصاحب المجوهرات تعطي له بقالة، يعني كل واحد بايش؟ بتخصصه. نعم. فإن لم يختلف عرضي كفاية العمر الغالب بمثل مثله. ايوه. في سنة. ايش كثير ولا كثير ولا شيء؟ قلت له انا فقط 60 سنة. وقيل كفاية السنة فقط. لا لا. الغني هو من وجد كفاية 60 عاما نفقة العمر الغالب، هذا الغني الذي يحرم أن تعطيه من الزكاة. أما الفقير كلنا فقراء الآن. اقرأ. وهذا مفروض مع كثرة الزكاة. هذا المفروض إذا كان عندك الزكاة مضمونة كثيرة يعني. أما إذا ما عندك إلا 1000 ريال أو 2000 ريال كيف يعني؟ هذا الموجود الحاصل. لكن احنا نقول على التجار اللي عنده ملياردير او ملعون دير مثلا عنده ملايين ومليارات يروح يعمل له خمارات قال لك واحدة تروح نعم لفرنسا تاخذ تشتري سكريم يوم الجمعة وترجع بس، تشتري لفرنسا تروح لفرنسا بس وترجع مش تاخذ سكريم. اقرأ. انا بروح اعمل درس الان هناك في الاعجاز العلمي ولا بالفقه وكذا في دبي، بقدرش اخرج اشوف لا هناك راح تلقى لا للرياض كم 14 كم 27 ساعة جالس على الكرسي ظهري مكسور، وصلت لهنا قال لي ما فيش ولا نروح لك خلاص مش نروح. لو كانش تروح راقصة ولا اي حاجة على طول يمشوها في اليوم الثاني على طول. اما بان فرق الامام، أما إذا فرق الإمام. أيوة. أما بأن فرق الإمام الزكاة أو رب المال وكان المال كثيرا وإلا فكل صنف الثمن كيف كان. بس فهذه الحالة إذا كان قد وزع الآن رب المال أو إذا كان أموال كثيرة ووزعه وكفهم تمام. أما إذا كان ما فيش إلا هذا المال إيش قال؟ وكان ايوه والا يعني لا بيكون المال قليل فكل صنف الثم، يعني لو عندنا 8000 ريال نوزعها من 1000 خلاص ماشي. ايوه 7000 ريال معانا نوزعها 7 لانه ما فيش عندنا. ايوه او 6000 اه 6000 كل واحد 1000 ريال وخلاص. عادوا هذا يقول لك لا بد ان تعطي كل يعني من كل صنف. احسنت. انت تعال كل يوم يا اخي، كل يوم تعال، انت تعال كل يوم. لا شيء زعلنا يعني قال انه ما عندك كثير الا الشهر كل شيء قلنا خلاص يعني هذا يلا سكوب سكوب شيء سكوب. انا من اول اشوف يدخل واحد معه ثلاجه وسويت هكذا اشوفه امشي معه معه معه معه لين يغيب، قلت لا حول ولا قوه الا بالله ما رجع. اقرا. ها مرة ثانية اكتبه مرة ثانية اسأل شوف المسجلات شوف تتذكر ايش كنت قلت اخر كلمة سألنا اليوم الثاني كنت اكتبها على طول. حياكم الله. اقرا. ايش من درس؟ لمع. ايش من لمع؟ الرجل عاد درسه الان للعشاء، انت درسكم قبل. لا كنا في المسبح احنا معقول اليوم في المسبح؟ ليش ما كلمت المسجد؟ الرجل جالس شوف ليه الان معتكف هنا. انا كلمتك العصر يا شيخ كنت ما رحتي. والله بكون جاي. هو الان جاء هو الان كان المغربي. احنا نقرا بين المغربي بين الاذان. لا بس لا بس لانه الان جاء الان. بس من بعثهم الامام لاخذ اموال الزكوات. اما غير الامام لا لا لا لا يجوز له ان يدفع للعاملين عليها. الامام بس ولي امر المسلمين هو اللي ياخذ هو الذي يوزع للعاملين عليها غير ولي. ايوه شراب ايوه طالع من المسبح. ها لا من المسبح عادي ما فيش مشكله. ايوه فمنهم الساعي والكاتب والحاجر والحاجر كلهم من العاملين عليها الساعي والحاجر والكاجر كلهم مدير شؤون الموظفين ومدير المدير العام واللي بيرسل واللي كذا جمعيات الان يعملوا جمعيه واخذوا الزكاه وزكاه الفقراء واكلوهم اصحاب الجمعيات يعملوا جمعيه وبعدين ياخذوا الزكوات ياكلوهم مدير شؤون الموظفين ياخذ راتب والمدير العام والذي يذهب ياخذ اموال منهم ياخذ راتب ويبنوا لهم عماره باحسن اماكن وكلنا فوق العاملين عليها. لا يجوز لهم ان ياخذوا ريال واحد. هذا العاملين عليها لا ياخذها الا يعطيها الا ولي الامر بس. اما اذا وزعه فهو متبرع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك. جبت قهوه ولا شاي؟ يا سلام حلو جزاك الله خير. انا وصلت الان قبل شوي قبل نص ساعه يمكن هو. وكان اتصل لي مراد قلت له ما استطيع. سيجعل للعامل الثمن. ايوه اذا ولي الامر وزع فالثمن له لانه هي 8000 نوزعها 1000 لولي العاملين عليها و1000 للفقراء و1000 للمساكين و1000 لل ايوه نوزعها ثمن. فان كان الثمن اكثر من اجرته رد الفاضل على الباقي. ايوه فان كان الثمن اكثر من اجرته رد الفاضل على الباقي. ايوه هذا العاملين عليها العاملين عليها احنا قلنا انا اخذ الزكاة كلها صارت 5 مليار ولا 10 مليار زكاة 8 مليار الزكاة 8 مليار نقول نعطي العامل عليها مليار يعني عقله نعطيه فقط اجرة عمله كم اجرة عمله ذهب يوقف يعني حق اسبوعين ثلاثة ايام اربع ايام خمس ايام اعطي 5000 الى 10000 ريال بس كم في خلاص خمس يعني 5000 كثير نعطي 1000 ريال لانه اجرة 3 ايام او 5 ايام اما نعطي مليار هذه حق الفقراء والمساكين. ايوه ترد الباقين عليه. ايوه ترد للباقين. نعم. وان كان اقل من الزكاه. ايوه اذا كان اقل مثلا اذا وجينا نعطيهم العاملين عليها بنعطيهم 70 ريال او 80 ريال اجرتهم 100 ريال اصلا لو جينا نحسب اجرتهم 100 ريال والان لو جينا ناخذها من الزكاه نعطيهم الله اقل 70 ريال لا نكملها من الزكاه نعطيهم ايوه نعطي ايوه لانه اقل شيء ياخذ اجرات مثلي ان كثر اجرات مثلي وان قل يكون اجرات مثلي. نعم. هذا اذا فرق الامام. شفت اذا فرق الامام. ايوه او نائبه شيخ. خلاص نائبه عادي يعتبر الامام. فإن فرغ المالك قسم على 7 وسقط العامل. أيوة. وفي الرقاب اليوم ما في الرقاب؟ أيوة. الرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أيوة. فإن كانوا كفارا لم يعطوا. لا لا. المؤلفة قلوبهم إما مسلمين حديث عهد بالإسلام دخلوا قريب. خاف عليهم ليرتدوا أعطيهم مال. واما كفار تحتاج الى انهم ممكن يدخلوا في الاسلام يعطيهم او كفار يمنعوا يعني تخشى شرهم. انا عندي مجموعه من المجاهدين يمرون الى من الاردن مثلا الى مثلا في الطريق لاسرائيل مثلا ايوه بس لفلسطين مثلا بيمرون الاردن نخاف من الكفار اللي في الاردن مثلا مثلا مثلا مثلا حاكمها كافر مثلا حاكمها كافر مثلا مثلا مثلا ونخاف عليهم انه ظهر الجيش حقه هناك وهم بيضربوهم نقوم نعطيهم ما من شرهم لان الناس نمر من ارضهم ونتجاوز الى المكان الاخر. هذا ايضا من المؤلفة قلوبهم. فهم 3 اصناف مسلمين تخاف من ارتدادهم او كفار تحتاج لانهم يدخلوا الاسلام او تامن شرهم. ايوه والامن من نامن شرهم الان نعطيهم حق الاصناف 8 ويهمك عادي. وان كانوا مسلمين قد بينت لك. والمؤلفة قلوب والمؤلفة قوم اشراف يرجى حسن اسلامهم ما فيش معنى او اسلام ضائرهم يعني مسلمين هذول الان قد اسلموا ودخلوا في الاسلام لكن لو اعطيتهم كثير ممكن يدخلوا ناس اخرين زيهم في الاسلام. فان محمد يعطي من لا يخشى الفقر قال تعالوا روحوا اسلموا فناس تاتيهم من عقولهم وناس من كروشهم وناس من ارجلهم وناس تفتح لهم نادي رياضه وناس تفتح لهم تفتح لهم ميدان كره العظمى. ويجبون الزكاة من ما منعية قربها. ما أكلت بصل. لا أقرأ. أو يجبون الزكاة من مانعيها. أيوة يجبون الزكاة من مانعيها. هؤلاء يجبون يأخذوها من مانعيها. أيوة بقربهم. نعم أيوة امشي. أو يقاتلون عنا عدوا يحتاج إلى في دفع لا مؤونة قتال. أيوة اللي قلت لك عنه نعم شرهم مثلا أو أنهم يدافعون عنا أيضا يعني أصحاب الأردن هذوم لو مش موجودين كانوا يدخلون اليهود هنا مثلا لكن هم الآن يدفعوا يقاتلوا الآن في الدولة الطوق هذه ما لك أنت مش موجودة. الله الله يستر الله يستر الله يستر أقرأ يا أخي قرأنا بالحضور اللي فتحت لك مشي كون هذه مر عليها مرور الذكاء حتى لو لم تفهمها مش مر عليها بس مرور الكلام. الخامس يعطون ما يؤدون إن لم يكن هذا صح هذا هذا هذا المكاتبون هذا هم الذي في الرقاب يعني شخص كاتب سيده على أساس أنه سيخلص نفسه ولا نحتاج إلى من تعطيه إنشان إيش يعتق نفسه. نعم خلاص وصلى الله على سيدنا محمد. خلاص وقال تعب أنا بدي أعرف كيف. وقفات. 26. 26.